يعني ما معنى الإعجاز؟ أن الله أنزل القرآن معجزا للعرب، لأن الله تحداهم، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا معنى الإعجاز، إعجاز القرآن، تحدي الله، أن الله تحدى، قال فأتوا بعشر سور، قال فأتوا بسورة، قال فأتوا بسورة من مثله فأعجزهم، قال فأتوا بحديث ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا. هذا القرآن معجز لأنه كلام الله، ما يستطيع أي مخلوق وأي بشر أن يأتي بمثل هذا القرآن، هذا معنى. والإعجاز يرجع إلى المعجزة، قال المعجزة ما هي؟ قال المعجزة هي ما تعطى النبي، يعني موسى أعطاه الله معجزات، قال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فأعطاه معجزات، العصا معجزة، واليد معجزة، وضرب البحر معجزة، وغيرها معجزات أعطي موسى، وأعطي نبينا صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، ومنها القرآن، القرآن هو أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تحدى به العرب، قال فأتوا به، هذا معناه، قال القرآن معجز أبدا. أعجز الفصحاء، فصحاء العربية، فصحاء العرب أعجزهم، لم يستطيع، تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خصمهم في مكة، وكان يتحداهم، قال فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، ومع ذلك عجزوا، قال مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم الله تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة أو نحو ذلك. قال وذكر العلماء وجوها، يعني لو سألك سائل قال لك القرآن معجز، هل القرآن معجز؟ تقول نعم. قال ما وجه إعجازه؟ كيف معجز؟ تقول معجز بألفاظه، ولا معجز ببلاغته، ولا معجز بفصاحته العربية، ولا معجز بأي شيء؟ نقول ذكر العلماء وجوها كثيرة، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه، إعجازه أنه يخبر عن المغيبات بإخبار دقيقة، من الذي أخبر عن أصحاب الكهف؟ ومن الذي أخبر عن سجود الملائكة؟ ومن الذي أخبر عن قصة نوح في القرآن؟ هذا معجز، معجز بإخباره عن الأشياء الغيبية الماضية والمستقبلة، أيضا المستقبلة في أشياء نزل القرآن بها ولم تحدث إلا بعد سنين، كقول تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا نزل في مكة، ما هو الجمع؟ وما الذي يقول عمر لم أعلم معنى هذه الآية حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويقرأها في غزوة بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت يعني هذه الآية نزلت قبل وقوعها بسنين، هذا من الإعجاز، هذا من إعجاز القرآن، حتى في آيات كثيرة يعني من إعجاز القرآن. قال وإخباره عن المغيبات، عن يعني المغيبات مما يقع يوم القيامة، هذا من إعجازه، كيف تعرف أن الجنة فيها نخل وفيها رمان وفيها عنب إلا أخبار القرآن، إعجاز. قال والروعة في قلوب السامعين، هذه تجدها تتأثر، من يتأثر بالقرآن بروعته وأسلوبه، إذا قرأ قارئ قراءة متقنة متميزة أثرت، ولذلك كثير ممن يتأثرون بالقرآن إذا سمعوه ويبكون عنده، يبكون عنده بتأثر قلوبهم، روعة في قلوب السامعين. قال حتى قال الوليد، من هو الوليد؟ هو الوليد بن المغيرة من صناديد الشرك والكفر، وقف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أشد المواقف، وعاد هذه الدعوة معاداة شديدة، وفي يوم من الأيام قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ماذا تريد من هذا الكلام الذي أنت تأتينا به، ومن هذا الذي فرقتنا وشتتنا وفرقت وسفهت أحلامنا وسفهت آلهتنا، ماذا تريد منا يا محمد؟ هل تريد أن نزوجك؟ تريد أن نعطيك الإمارة؟ نعطيك السيادة علينا؟ نعطيك ماذا تريد؟ نعطيك من أموالنا ما تشاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وليد اسمع مني، اسمع واحكم. فقرأ عليه سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، إلى أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فرفع الوليد يده إلى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفى يا محمد كفى، ثم ذهب قد تغير، فدخل بيته ثم خرج، فسألوه ماذا صنع بكم؟ سحرك محمد؟ قال لا والله ما سحرني، إنه لا يقول كلام لا يقوله البشر. ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطناوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإن أسفله مغدق وأعلاه مثمر وأعلاه مثمر إلى غير ذلك من الصفات التي وصف بها هذا المجرم الطاغي المعادي للدعوة يصف القرآن بأجل الأوصاف. فهذا معجز. يعني من تأمل حسنه وبديعه وحبيانه وجوه مخاطباته حتى أنك تلاحظ معجز في استشفاء الناس به. يقرأ القارئ على هذا المريض فيشفى، هذا من إعجازه. من إعجازه تجد الأعجمي الذي لا يتكلم معك بطلاقة، تجد من الأعاجم الذين يتكلموا العربية تتكلم أنت وإياه ما ينطق نطقا سليما، تعطيه المصحف يقرأ أو تقول اقرأ من صدرك، يقرأ بقراءة لا يقرأها أي واحد عربي من حسن قراءته وسلامة لغته. كيف هذا؟ هذا معجز. فالقرآن معجز بجميع الوجوه.